ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعظيم والتشبيه. قال أبو الحسن الشيخ رحمه الله: التوحيد أن يعلم أنه غير مبدل له، أن يعلم أن يعلم أنه غير مشبه مشبه للذوات ولهب. أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. هذا لقول أبي حسن، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة. قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الدوسي السراج في أحكي عن يوسف بن الحسين قال: قام رجل بين يدي النور فقال: أخبرني عن التوحيد ما هو؟ قال: أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج منها، إله مالك وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه، وليس فيه في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته، أخبر أنه رب كل شيء لا مدبر غيره، رد عن القدرية ونحوهم ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره، أخبر أن قدرته وصنعه ليس مثل هذا مثل قدرة العباد وصنعهم، فإن قدرة أبدانهم عن امتداد الأخلاق وأفعالهم عن معالجة، الله تعالى ليس كذلك. أما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح، أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه، ما يكون مثل ذلك للمخلوقين، ليس له علة غيره، بل فعله علة كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومقصود أبي القاسم كان يبين أن القول لم يكن على رأي القدرية من المعتزلة، وهذا حق، فما نعلم بالمشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة لا في قولهم في الصفات بقول جهل، ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية، بل هو أعظم الناس إثباتا للقدر وشهودا له وافتقارا إلى الله والتجاه إليه، حتى إن من المنتسبين إلى الطريق من غلا في هذا حتى يذهب إلى الإباحة والجبر ويعرض عن الشرع والأمر والنهي. هذه الآفة توجد كثيرا في المتصوفة والمتفطرة، وأما التكليف بالقدر فقليل فيهم جدا. ثم نزل عنه في الإيمان كلمتين تدلهما على أن فيما بعده مجرد التصديق، وليس هذا مذهب القوم، فمن الذي حذاه عن الجنين قال: وقال جنيد أن توحيد علم جوهر الله يخفي أن الله خلق في نزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله. قال أبو عبد الله بن خليل: فيما تصديق كلهم بما أعلمه الحق من الغيب. هذا المذكور عن الجنيد والمستفيد حسن وصار، لكن لم يدل على أن أعمال القلوب ليست من الإيمان. ثم ذكر عنه في مسألة الاستثناء في الإيمان شيئا حسنا، قال: وقال أبو العباس السيادي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب القاسم هذا كتاب منخول، كتاب مشبوط، فيه حق كثير وباطل كثير، وهو لا يصلح، ولهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع تساهل المؤلف في كثير من كلماته. الحاصل ان كلام هؤلاء الصوفيه وان كان فيه حق، لكن فيه اهمال، فيه احتمالات، وفيه باطل كثير، ولا احسن ولا اطيب ولا اكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو كافي الشافي، ما في القران الكريم والسنه المطهره الصحيحه فيها الغنى والشفاء والحق والهدى، كلام واضح في صفات الله واسماءه وبيان حقه، لا يكون فيه ايمان ولا شبهه ولا ريب، بخلاف كلام وغيرهم من المصوفة والقدرية والمعتزلة والجهمية، ففي كلامهم من الباطل كثير ما لا يحصى. والمتصوفة عندهم من الإجمالات والإشارات التي تخفى على كثير من الناس. نعم. الشك وإنما هو لأجل المراعاة الأمرين المذكورين، أحدهما أنه لا يجزي هل كمل أو ما كمل، لأن الواجبات والحقوق التي عليه كثيرة، وهكذا ترك المحرمات، هو لا يجزي هل وفى أو ما وفى، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك في جهة ثانية وهي لا يجزي هل يموت على الإيمان أو ما يموت على الإيمان، ولم يعلم هذه الأحوال، وإنما يكون في الجنة إذا مات على الإيمان، إنما يكون من حقه إذا مات على الإيمان. فهم يستثنون به هذا لأنهم لا يدرون ماذا يأخذون به ولا يدرون هل استخدموا وما استخدموا، فلهذا استخدموا من باب الورع والحيطة بغير شك. نعم. وسلام الله تبين أحسن من جميعا فإن الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة التي هي عند الله حين نظرت، وقد يكون على ما نوافي به العبد. وأما كلام أبي العباس فظاهر في أنه مع القادمة، فإذا كان القدر السابق لا ينافي الأسباب، ثم وجه ما ثبت الصحيح عن أبي هريرة عن ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل إياكم وأنا أخاف على نفسي عنك ولا أجد ما تدعو به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره يرحمك الايمان فلا تنقص على ذلك اربع فهذا يقتضي ان اتصال النبي قصد ان يمتنع به من الفاحشه لا يدفع المخلوق وكذلك في الصحيح عن ابي سعيد الخدري ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا عليكم ان تفعلوا كما انكم ان كتب الله ان تكون الا وهي كائنه فهذا يقتضي ان عند الماء وهو سبب لعدم العلوم لا فائده فيه لدفع ما كتبه الله من الاولاد وفي الصحيح ان ابن عباس وهو في مسلم عن الله وهو في مسلم عن عمران بن حصين قال اخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يصومون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال ركعته ان الله يجعلني منهم قال انت منهم فقام رجل فقال يا نبي الله ان الله يجعلني منهم فقال سبقك بها ركعته فقد جعل توكلها هنا موجبا لترك الاستواء والاستلقاء وهما من الاسباب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بزوج رسول الله وبابيه ابي سفيان وباخي معاويه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده واضلال مكتومه على هذا يعني يكون الدعاء بمد الله بعمرك وطال الله عمرك غير لا ينبغي. ما إذا قال على خير، إذا قال على خير مثل الحمد لله رب العالمين من الدعاء، إذا قال على خير أصح الله هو ذلك على خير أو أنزل خير على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك، لأن قد يرد الله في على شر منه. فالحاصل أن الأسباب أقسام كما قال المؤلف رحمه الله، فالأسباب المحرمة فلا يجوز تعاطيها كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم وأشبه ذلك من أسباب جائزة لكنها مكروهة مثل شيء هذا تركه أولى إلا عند الحاجة إلا عدم وجود أسباب أخرى آخر يطلب شيء. ولهذا قال ما أحب أن أكتوي، مع أن قال أشياء ثلاث كي نار أو شرطة محجر أو شرطة عسل، وما أحب أن أكتوي وأنا في أمتي عن كي وهو مصلى وهو آخر الطب. وهنا أسباب مشروعة كالطاعات طاعات الله والاستقامة على أمره غير أسباب دخول الجنة، ترك المعاصي غير أسباب دخول النار غير مشروعة بل واجبة. وهنا أسباب مباحة مثل التداول المباح، والأفضل وعند الجمهور أنها مستحبة أيضا التداول المباح وأكل والشرب ونحو ذلك مما يكون فيه مصلحة العبد، وقد يجب إذا كان يخشى بتركه الموت، فهي متعددة الأسباب ويستعمل منها ما كان مباحا أو مشروعا. أما ما كان مكروها تركه أولى كالكي إلا عند الحاجة عند عدم وجود دواء آخر، والاستقاء وسؤال الناس حاجة من عندهم وسؤالهم مساعدات مهما أمكن الاستغناء عنهم فلا يسأل. وهناك أسباب مشروعة مأمور بها، إما أمر وجود كالطاعات الواجبة وإما هو استحباب كالنوافل ونحوها. نعم نعم هذه مزاجك ايش؟ بفواه البخاري الصحيح. ترك التداوي هل يقال افضل من التداوي؟ العلماء في اربعه اقوال احسنها واصحها ان مشروع بالاسباب المباحه، بالاسباب المباحه قال قوم تركه اولى، قال قوم مستوي الطرفين، قال قوم بعضهم مكروه، والصواب انه مستحب. وأمر رسول الله تداوى وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأمر ورقى ورقي قال عباد الله تداووا. نعم. الذي دعت به المرأة من أي الأقسام؟ نعم. الذي دعت به المرأة في الحديث الآن في الدرس من أي الأقسام؟ وكان من الأقسام المفضولة اللي قال كان أفضل من؟ نعم. كان خيرا لك وأفضل من؟ نعم. من الذي يكون مسيئا؟ والله لا أفضل إذا لا يكون لازم من تقييده. الله سبحانه وتعالى نسقى لنا ما قيل. وبعرف نعم. لا أعلم بركة. نعم. الله عليه السلام. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. اللهم لعنه، اللهم أخذه، اللهم نعم. قطيعة الرحم، اللهم فعله فلان، اللهم اقتله، اللهم شدد عليه، الله على اخيه وابيه وعمه شيء في قطيعه رحمه. اما حديث الاتصال فان الاتصال محرم لرجحان مفسدته وقد ثبت في الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن مضرور عن التبتل ولو قدم له ولو قدم له فاختفينا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مع ركوب الاختصار المحرم لا يسلم من اجلنا بل لا بد ان يفعل ما كتب عليه منه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كتب الله على ابن ادم حظه الى الزنا فهو مشرك ذلك لا محاله، والعينان تجريان وزناهما النور، واللسان يجري وزناه الفق، والاذنان تجريان وزناهما الاستماع، واليد تجري وزناها الفق، والرجل تجري وزناها الخطى، والنفس تتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه. اما حديث العدل فالعدل لا يمنع العقاب الولد ولا تركه موجب ارادته، ولهذا لا واجب عن سريته وعن العدل أما حديث العدل فالعدل لا يمنع العقاب الولد ولا تركه يوجب العادة ولهذا لو عدل عن ذريته ماتت بولد ملحق به فإنما أشبات مع ما فيه تركيبة الدماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكروب يقول عجبت أو لم تعجب كما قال ليس من كل من أن يكون الولد فلا يكون ترك العدل سببا للولادة ولا العدل سببا لمنعها والقدر ما في الأمرين فلا فائدة فيه ومثل ما دام يقول في الصحيح أنه نهى عن النبي وقال لا يأتي بخير وإنما يستخدم به إلى البخيل فأخبر أن النذر ليس من الأسباب التي تجتلب بها المنفعة وتدفع بها المضرة ولكن تلقيه إلى ما تدفع له فنهى عنه لعدم فائدته وأما حديث السبعين ألفا فلم يصحهم بترك سائر التقرب وإنما وصفهم بترك الاستواء والاسترقاء والاستواء يكون الاستواء مكروه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في نهينا الحديث لما قال الله لنا هم الذين عن الكيد والمتقين لم يفعل شيئا الا اعتماده على الله فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له انفع له من مالك وهذا الجواب لا تطوره ان المستقي يضعي وغني الرحمن ان المستقي يضعف توكله على الله فانه انما طلب دعاء لا يغير رؤيته فاعتماد قلبه على الله وحده وأما حديث ابن حميدة ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يجوز أن يحب الله المعتدين في الدعاء الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتمييزها لخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه قد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضع ولا يلزم بالتأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء ولذلك كان يسمعك ولذلك كان يسمع أحمد ويسمع له بطول العمر ويقول هذا خير منه ثم ذكر ما جاء في الرؤيا قال أبو الغاشي سمع الشيخ عبد الرحمن السبلي رحمه الله ويقول أن يكون مصطفى بن عبد الله يقول سمعت هذا الحجم العنبري يقول أن يكون سهل بن عبد الله المستني يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون بأطفال بغير حاضر ولا إدراك نهاية وهذا كلام من أحسن الكلام كلام سهل بن عبد الله في السنة ووصول الاعتقادات أشد وأصوب من كلام غيره وكذلك فضيل بن عيار بن محمود فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما والإيمان وأجل قدرا في ذلك من غيرهم فهو سهل ولا إدراك نهاية يتضمن شيئين أحدهما أنه أحدهما نفع النبي والدعاء الأليم فهو الله عنه بجميع يجمع بيننا يجمع ما بين أثبته الكتاب والسنة وما نفع والثاني أنه نفع إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية وعذاب الله يخالف قول أبي القاسم ما حد بذاته ثم قال أبو القاسم قال أبو الحسين النوري شاهد الحق قلوب وشاهد الحق قلوب فلم يرى لم ير قلب نجد إليه قلب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه بالمعراج تأكيد الجمهورية والمتابعة وقد روي هذه الحكاية في إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج على قول أهل وهذا قول أكثر أهل السنة أنه ظن ربه بقرآنه ثم ذكر ما جاء في العلوم قال سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن ابن أبواب الله يقول سمعت محمد بن محمود عثمان الضرقي يقول قال لي ابو عثمان الضرقي يقول يا محمد قيل لك اين معبودك اي شيء تقول اطراقه حيث لم يزل قال فان قال فاين كان في الرجل واي شيء تقول اطراقه حيث هو حيث هو الان قال يعني انه كان ولا مكان فهو الان على ما كان ما عليه كان فارتضى مني ذلك ولذاك ولذاك فهو اعطني قال ابو الراسين سمعت ابا بكر بن خوره يقول سمعت ابا عثمان الغربي يقول كنت اكل بك يوم حيث اياه من حديثي اخر ما قدمت بغداد جعل ذلك عن قلبي فكتبت الى اصحابنا في مكه اني اسلمت قال اسلاما جديدا قلت هذا السلام الذي كتبه عن ابي عثمان سلام مجمل ليس فيه دليل على انه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك اله كما يقوله من يقول ان الله ليس فوق الارض وقد واثر عن ذلك بعضهم بانه ليس في جهه بل يقاله لخادمه على جواب السائله اينما كنت سيخالف ما نكره ابو القاسم الذي قال في قبه كتابه تعالى ان يقال من يقال كيف هو او اين هو فلو اراد ما نكره ابو القاسم لقال لا يقال اين هو بل قال حيث لم يجر هذا لا يوافق قول من يقول ليس من داخل العالم ولا خارجه لا خارجه ولا هو فوق العرش ولا في الدنيا لأن قوله حيث لم يزل إخبار لأنه حيث لم يزل وحيث ظرف وظروف المكان لا يطلق إلا على جهة والحي وعند المفاتح لا يقال حيث لم يزل ولا كان فلا يزل بحيث قل ذلك القبر فإن قال فأين كان فلجل قال أقول حيث هذه أشياء من أخطاء من الصوفية أو بعض العباد لأجل قلة العلم فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا بالحق والصواب في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى ووفق الله على السنة والجماعة فعرفوا الحق بأدلة الكتاب والسنة وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق في جهة العلو فوق جميع الخلق وأنه سبحانه استوى على العرش وما له واضح من أعظم الواضحات ومن أجل الأشياء ولكن من حاد عن الكتاب والسنة وأخذ علومه عن أهل الكلام وأصحاب الكلام والقيل والقال تفلس عليه الأمور ويرجع عليه الحق نسأل الله السلامة حتى يقول ما لا ينبغي أن يقال وأهل الحق من السنة والجماعة الذين ظلوا عقيدتهم على الكتاب والسنة وفقوا للحق بغير تخلف ولا تعب مع أنهم على أمر واضح الذي لا ريب فيه ولا شك فيه هو أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى قال رجل لا يقل به عز وجل نعم سبحانه وتعالى قوله فان كان فؤاده يعني ان فؤاد باب الرؤيه التي هي العلم علم القلب نعم تشبيه العزم بالنذر وان هذا مثل النذر يقول لك ما نمسك هائله الا هي خائله ما نمسك سبق بعلم الله انها تقول الله خائله يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لان العزم لا يمنع وجود الولد وإن كان ليس مثلا العزم له ما تسبب لكن ما يمنع نعم نعم تقييم الفرد مشكل التأثير تقييم الزنا نفسه الزنا اللي هو الجماع لا لكن ما يسقط زنا العين والزنا اليد لها اثامها نعم وكذلك قد تعطي الحبوب حبوب منع الحمل مقاس على العلم يفيد تفصيل الاسباب يفيد تفصيل اذا دعت الحاجه اليه لا باس انه مرضها ولا مرض رحمها ولا خطرا عليها ولا تضال الاولاد عليها حتى لا تستطيع التربيه تاخذ بعض الحبوب تقتلنا اذا كان ما فيها مرض واذا قرر الاطباء ما فيها مرض نعم وافق الزوج وكذلك قلوا فإن قال فأين كان في الأجل فقال أقول حيث الآن لا يستطيع أن تغني في البيع مهما كان الأسباب لا تمنع حتى الحب لا تمنع إذا أردت أن تمنع نعم نعم وكذلك قلوا فإن قال فأين كان في الأجل فقال أقول حيث الآن السؤال الأول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة 27 رجب ما يسمونه بالمعراج بدعة كتب عليها الثاني ما يسمونه بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا حفلات في البلدان كلها الاحتفال ولا في المعراج كلها بدعة كلها بدعة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد صحابه ما خلوا عوض في القاسم ولا بس الكتاب يبيع ما يكتب يكتب الأوراق ويبيعون على الناس. نعم. أما كل شيء قد يرقي على نبيه ويقول فلا بأس. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واحد اثبات الناس ان يسمعن الاستواء فهو مجرد نسبه ومنزله بين الله تعالى وبين العرش والأول قول كثير من يميل إلى الكلام وقول طائفة من الفقهاء والصوفية والثاني قول أهل الحديث وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية فكلامات عثمان ظاهره يوافق القول الأول وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره فلعله كان يعتقد من التجسيم والتمثيل ما يقوله فرجع عن ذلك فإن هذا ممكن ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تمده وتقله عنه مفتقر إلى عرش يحمله فرجع عن ذلك وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة أنه يفعله بنفسه ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ما كان عليه مع كونه مستوي على العرش لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا فيجر أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش وهذا يقوله كثير من المشركة وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه أنه سبحانه قائم عن مخلوقاته عالم عليهم فليس في كلامهم لا يفهم منه ذلك بحال ثم لو ترى أن أبا عثمان قال قولا في غلط لم يصح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم فإن كلام أئمة المشايخ المصرحة بأن الله فوق العرش كثير منتجر فإلى أن أبا عثمان ما يقال فلان فكان ذلك خلافا مع الصوفية يوجد فيهم المسلم والمخطئ كما يوجد في غيرهم فليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقالت في الجهاد يجب ما نقوله دائما أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استغرق أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استغرق وسعه وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأ وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ أن يبلغ الكفر وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف كما أطلق السلف الكفر من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤيا ونحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عنده من أظهر الأمور فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير السلاء لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تكون عليه حجة التي يكفر تاركها كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي قال إذا أنا منكم فأحلقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم فوالله

المشهور الذي صنف الصوفية كتاب صفة التصور ومسألة السماع وغير ذلك نشر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول كان الله هو العرش وهو على ما كان وهو على ما عليه كان أو كلاما من هذا المعنى فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يجرح فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا قال فصرخ أبو المعالي وبطن على راسه وقال حير من همداني وقال الإمام العارف وعمرت أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في آخر المئة الرابعة قبل بشره في رسالة له أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائر من خلقه والخلق بائرون منه بلا حلول ولا منازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه الفرد الجائر من الخلق الواحد المغني عن الخلق وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا ويزيد العباد يلحق اليه العباد وينزل كل ليله الى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب الى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تاويل فمن انكر النزول او تاول فهو مبتدع ضال ثم ذكر كلامه في القدر قال ابو القاسم سمعت محمد بن كلام معمر هذا كلام طيب كلام موافق لكلام السلف ثلاث امنا الله المستعان وهذا هو الحق انه سنة وجوب اثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله لا يشابه الخلق في شيء من صفاته ولا استواء بلا كيف لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وهكذا رضاه وغضبه ونزوله وغير ذلك كله يجب اثباته لله عن وجه اللائق بالله بلا كيف ثم ذكر كلامه فقدر قال ابو القاسم سمعت محمد بن حسين الثاني يقول سمعت ابا عثمان الفرغطي يقول وقد سئل عن الخلق فقال الظوالم والاشباح تجري عليهم احكام القدره قال وقال الواسطي لما كانت الارواح والاجساد قامتا بالله وظهرتا به وظهرتا به ما بذواتها كذلك قامت الخطوات والحركات لله لا بذواتها إن الخطوات والحركات فروع الأجساد والأرواح قال أبو القاسم صرح بهذا الكلام أن أجساد العباد مخلوقة لله وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشايخ لا يعرف منهما من انكر شيئا من اصول السنه في مسائل القدر وقال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله سمعت ابا جعفر الصيدلاني سمعت ابا سعيد الخراج يقول يا الخراج يقول من ظن انه رؤيا منه ببذل الجهد يصير متعلم أنه ببذل الجهد يصل فمه متعلم يصير باللام نعم يصل إيه فمتعلم